ليس سدى أن تدق في جدار البيت فينزعج جارك، أن تشغل الأشياء في بيتك، مواتير أو صوت الكاسيت أو صوت الكمبيوتر بصوت عالي فينزعج جارك، ليس سدى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. إن عنترة وهو جاهلي كان يغض بصره عن نساء جيرانه ويقول: وأغض طرفي إذا بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وشروره.